يقولون نبي الساعة نبي الآخرة. ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم مجيء والدنيا تفركس لا هي وفى الزمن. ودليل الصمتون في العالم ما نعرفه كانوا تفركيس أولات نهاية الدنيا. هذا العالم اللي فيه سكوس كامل ومتبعرص من جميع جهاته، واضح انه ذا اللي حركه قضاء من الله وقدر لا مرد له. واضح فيه على انه وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. طغاة واحد منهم يتم قاعد محتاط النفس بجميع ما يملك، راضي عنه امريكا بقوتها، راضي عنه الامم المتحده بجمعيتها، راضي عنه مجلس الامن مؤمنه، راضي عنه جميع الوسائل موفره له جميع الامور. يعني اذا هو له جاي زلزال اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كان خرابا. له رئيس يلوذ الطريقه قاعد يهرب شوارع، والله بارك ما يعرفش له يعدل. اهلها ما هم الصامتين للعلماء، ما يقودوها العلماء ولا يقودوها الاحزاب ولا يقودوها السياسيين ولا التجار ولا اهل الاموال ولا اهل الجاه. الا قضاء وقدر يبدا كيه النار اولها احوار ومن ثم يعود انفجارنا. ما قال شيء يوقف اعراض باهر امريكا وباهر الامم المتحده في جماعتها وباهر الدول العظمى وباهر كامل عالم يتحرك. والله اعلم موريتاني اين تذهب. الله اعلم موريتاني قاع حارك وحده ولا متفاصلها الليل من النهار. والله يلطف يعطينا خير يا كامل. وحد يتم يسال مولانا لهذا البلد وغيره يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. معمر القذافي باحر قالف شعبه ومتبارك معاه ما هو عارف كان ولا يقذف الدم ولا يقذف الواعي. تونسي تم قاعد فوقها طاغية ماسكها بالقوة والنار ولا عنده نظن أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. مصر الصوع ما قد حد يبلغ فيها الحق، ما مرسول له كيام مضايقات وجميع الأمور مديونة ولا هو عارف أهله منين. إن هو لهم بارك عاد بارك ما هو عارف، تم مبارك إن عاد بارك ما هو عارف هو ما يفعل الله به. أمور تتحرك كامل، أفلست الأحزاب وأفلست المنظمات وأفلست الجمعيات، عاد يتحرك شيء. ما رابط ما هو الشيشاب مالك الملك إذا أراد الله أمرا قدر له الأسباب. وبالتالي القضية ما هي قضية كذا، هذا المليك بيده الملك. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ الله. لله الواحد القهار. لا مالك ولا مدبر ولا مصرف إلا خالق السماوات والأرض. هو ملك يوم الدين وهو ملك يوم أيام الدنيا وهو ملك كل شيء. وإذا أراد أمرا لا راد لقضاء. ما تنفع فيه القوات المسلحة ولا القوات الباسلة. وجاء مولانا الإذاعة والتلفزة وتنعت لك شوف العالم يحرق. شوف شوف شوف شوف شوف بعينك وبذنك. التلفن تجيك مشاكل تخرص بعينيك متراولك من مظاهر في العالم يحرق. مجلس الأمن الدولي حاجة، جواسيس أمريكا ما كانت تتوقع ذلك. تم يصارعوا أسامة بن لادن وقال ورانا مطوقين وفي أفغانستان ولا يقد يحرق ومتباركين يدمروا باكستان وعلنوا بعد هو مختبئ. ما علموني جاء مولانا أمر آخر يا ربي اللي مفتوح عليهم من دعاية أهل الخير المضايقين قام عليهم الحياة في العالم ما فرع عنه. ما هم قادرين يسوقوا على أسامة، إذا مات له أسامة هذا بلاء من الله لا مرد له. عالم كامل متواصل انه قفل ولا يقبل كلمة الحق تحرك فيه. وكل حرية مسموح بها إلا حرية تبليغ دين مولاه. مولاه يضايق ويشدد عليه وينهان ويودع. مرة باسم القاعدة ومرة باسم القائمة ومرة باسم التاك يا ولاد دواعية. اللي جاب لهم ولا شيء ما هو قاعدة ولو تحت القاعدة. بارك الله. عبقى حايري نشر هنا العالم لن يحلف في شنو. أمريكا بقوتها وكبريائها حايرة. شعوب تتحرك وزعماء يطيحوا يساقوا. وعدك بدولة ساكنة ورها عقاب ونهيالك فيها شوي. يعقب يعود الله شهر يعقب يعود على الحريق. لا اله الا الله. وعليه مد التم تسأل الله يجنبنا البلاء والمكان. ولا تتمنوا البلاء ولا يحامر حد منكم البلاء. موريتاني شوي ما هو خارج اصبح الواحد يكسعني قام فيها شي من التعمار عاد الناس ليتوهم من عاصم. موريتاني دولة متخيطة عليه العافية ولي يخبط فيها لقاه بيتر يهرب وفر من عاصم. وبالتالي حد يعرف الواقع هنا بشبابها وشيبها. يا الله القوات المسلحة تتكيس ويا الله الزعماء والرؤساء والمسؤولين يتكيسوا ويعرفوا على أن هذا أمر من الله. تسأل مد العافية وتتكيس ما تظلم ما تظلم ولا تفوض ولا تعدل شخاص. تهنا كان مولانا يخلي البلد في عافيته وحد يدور له الخير. يهنا يهنا يهنا شبابها ويهنا وكردها ويهنا وش أشخاص ما هم رزيه ويعرفوا عن البلد ما مخيط ما هو العافية وحد يبقي له الخير ما يشجن الحركة ما ينابع. لا سمعتوه وما سمعتوه إني لكم من الناصحين من رئيسكم إلى آخر واحد منكم. ماني من أحزاب لا يتبيعكم ولا سياسيين يحركوكم ولا بالقراب. وبالتالي خلوا عنكم المشاكل وتم وسلوا الله العافية. ولا تتمنوا ما وقع ببلاد أخرى تم تتمنى هدر الداخل وضيق مهعار. معمر القذافي بكتائبه وحصن مبارك إسرائيل من ورائه وأمريكا من وراء ذلك وجميع قوى العالم. الزعيم المعتدل الزعيم المتفطر الزعيم كذا ويقمع لها أهل لا إله إلا الله حيث ما وجد. ما هو قابل يوقف فيها صوت باسم الإسلام ما قام. تونس المساجد تقفل على المصلين ما يقبل لها يصلي فريق المتاه ولا يقبل اللي مردير عليها الباس. وأمريكا تسبح بحمدهم وتقول له لا تخف إنك من الآمنين. وفرنسا توقع له بطاقات التزكية والتبريز. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما فاتوا كملوا شهرين ومعاد الدول تتساقط زعامات. شيء أسرع من الشهور أسرع من الأيام. وعليه هذا قضاء من الله لا نعرف يا هو بداية ليش. يا كان الله يجيكم المهدي والله يجيكم الدجية والله يجيكم طلوع الشمس من مغربها. لأن هذا من الآيات المتالبة الغير طبيعية المحجرة الدل على هناك أمر من الله قادم لا محال. فانتبهوا لا تغتروا. الأمر مين يجي متالب ما هو طبيعي مذهل معناه أن فمشي. الفجر لن يطلع ويتكوشح الليل معناه أن الشمس لا تطلع والدنيا لا يكشح على المرد. وانتبهوا يا عباد الله. اللي صندر يتكايس والمسؤول يتكايس والشعب يتكايس والعلماء يتكايسوا فتاوى والدعاة والمثقفين والأحزاب يتكايسوا به اللي كامل. أبسط صوت ما هو طبيعي تفقدوا نعمة العافية. ما أدري حد منكم يقدر حش عنده. ما أدري حد قد يوخر القدام. وتكايسوا انتم الشعب مخيط على العافية. ما في دولة مرقبكم ما فيها التعمار اطرق اطرق. المغرب فيها المشاكل والآن قاعدة ما تعرف أين تجي هذا البلاء. والجزائر التعمار فيها أصوات المدافع لا تكاد تسكت. ومال اللي في سركم من مشاكل والحدود ملغمة. وموريتاني قاعدة بين فوهات النار. وبالتالي مدة كيس يا أهل الأحزاب ويا أهل ويا الدولة ويا الرئيس ويا المسؤولين. يا الله مدة تتعاون على طاعة الله وتغير المنكر وترد الظلم على المظلومين. ولا تقبل رقاش يضرم، واللي منها عنده حق اعطاله فورا، واللي منها شاكي شكوى حقيقية يوصل نتره، واللي منها معدل مرده ما هي من حقها يرتد عنه. كان مولانا يرد البلاء عن الأمة تبقى مخيب. خلونا من نفاق الإذاعة والصحافة، وخلونا من مريدات التلفزة. واحد يتم الصفة من الرئيس ويقول له ليس مثلك شيء، عند منية كركر يقول لهم هو راس الخراب والفساد، وهو لك واحد ما هو. وخلونا من الأحزاب السياسية اللي تعود تتكلم بس مش متعدد، إني نفوت هي الدور برئيس. واحد يعجب رئيس دور كان يعود هبل، ويعجب حزب كان يعود هو هبل، ولا مدة كلها لا يبيع ذا اللي قدام. ماني قال الكاملين يا غالي، تعرفوا انتم الواقع، تعرفوا انتم الواقع عن اللي تستنطور وياسر منه لعياب، والواحد تدفع معاه عند منين يعدل منك الغاية يسرقك ولا تنشوف بقى. وبالتالي ما ينغر لقاه، اسمعوا إني لكم من الناصحين، إني لكم من الناصحين قمة وغايد. اسألوا مولانا العافية لبلدكم وبلاد المسلمين، وأنه هذا البلد يشعل آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما يماركم سامعين وكاملين، ماركم تعرفون موريتاني من بقيلها الخير من عند القيار لها، ومعين سيلة بقالها إلى الوقي شيلة مسؤولين، ولاني بارعهم ولاني معدل بهم شخص وهو شخص بين معاهم يطشت الحق اللي نقولها لأكبرهم واسقرهم وعالمهم وجاهلهم شهاني ما هم مرطين. معمر القذف إلى ودر طريقة ما هو عارف كانوا يدفع، والله يبقف حسني مبارك بارك في العريش ما هو عارف شي واسه. الرئيس التونسي هرب شور السعودية ودخلت منه السعودية ضيق، البحرين تحت هجمر، اليمن قايم فيها العياط من شرقها إلى غربها، والبيداد الأخرى كلها يتحرك الليلة ما يحرك صوت ما خاف ليعود، هذا بداية النار. الجزائر بزركم تتململ، والمغرب الله أعلم بحاله، ليبيا تمت الثورة والجماهيرية العظمى، انعات المصيبة العظمى والكركارة العظمى، تم الاشتراكي وكاي وثوري وثوري، انعاد رئيس باحر كانوا شعبه الدقدق روسه، باحر كانوا يتهموا بالحشيش، والله كانوا عاد مخدر بها لهذه القلوب بين يدي الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإمام. أرقاه يتم الناس كاملة تسرق له معيطة معاه، إن إذا هي باغط ولا يتوزجه هو مولانا، حد يختار يصطلح مع حد، يصطلح مع البليك والمخالف صحبتهم والقرب منهم ما يجوت ولا يفلش. ويا موريتانيا اللي منها مظلوم إن عطاله ذا اللي ينقلع عنه الظلم، اللي مجبران وشقله وشقل الناس خاليه بها الجفاف، واحد غالب ويعيش عيار ولا اسرق يدخل النار ويحلو وينفضح، ولا تم قاعد ما عنده باش يتعش، وحدين مظلومين يتعاملوا معاهم، وحدين يكروهم ويشقلوهم، ونعود السار في الشهرة يلبطك وتوه يتصل بالقاضي ويتمالي هو هو، وتصبح بين نارين تشكو إلى القاضي والقاضي قاع ما فيه الضوء، من ساعة اللي جبروا قياه أصبح قاع مقطوع عن الاتصال، والخلق يتعايق يتآم الصلح والعدالة، إياك الناس تعود عندها حد تشكي، ويا الله العلماء اللي منهم ما يقول الحق يا الله يرترت، يا الله ينحكم عليه بالإقامة الجبري، واللي منها مرتزق يا الله يفاصل، إياك ما يخلي الأمة، ومسؤول يعود يظلم الناس يا الله ما يبات الفقر وظيفته يحاسب حسابا عسيرا، إياك الأمة تشعر بالطمأنينة وتعود قاع ما فيها عمر بن الخطاب. جاء وحدة من النصارى للمدينة المنورة بذيك الساعة رئيس الدولة عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدة من الكفار جاوا للمدينة سولوا عن رئيس الدولة من أين، إن دخلوا المدينة عادوا يخرصوا أي دار، كل دار طويلة يقولوا ليك دار تعود قصر الرئاسة لأني نشوها يقولون هم على لا حدتهم لأهل المدينة. قالوا لهم أين رئيسكم؟ قالوا لهم إحنا ما فينا رئيس. قالوا لهم قالوا لهم إحنا فينا خليفة ورسول الله. لا أحد مخلف ورا النبي صلى الله عليه وسلم وهياك عدل اللي كان يعدل. قالوا لهم منين ينشبر؟ قالوا لهم شيء يعرف شيل شم الحيوان عنده. رئيس الدولة ماشي سارح عجول. عجول. في غرق وزيري قد يصرح قاع عنز والله بقرة مخرع ما يرصف مش ما رصف هو يجري خاي بهالي لاقف رقفة ومعدل هنتاتا. قالوا موريتاني ما هو سارق ما تخلعوا القصة. هذا حديث متفق عليه. موريتاني قال ما هو سارق ما يخلع. صوروا عنه قالوا لهم ما شيء شي عرف شو الحيوان. شاولوا لو دونه مرقب الدشرة دوالهم كان يسرح شي هو عسلان وتكف الخلوة وتوقف. شاو الناس اللي يوقفوا عليه يصوروا واحدين قالوا لهم هذا هو أمير. قالوا لهم هذا هو خلف ريقت في الخلوة. برا ما أحد منهم أنا صاحبه قال له قلت لك راجل يحكم عليهم الخلق وإحنا رئيسنا اللي بشينا من عنده رئيس الكفار في ذلك الزمن طائفة النصارى هاي الروم. قالوا لهم إحنا جاي من شور رئيسنا يريد عدو مخلع وقرديته ما يوفر وهم قاع رئيسهم سارع شبه الحيوان وريقت في الخلوة. قال واحد من صاحبه عنده كله شي مرقده شي ما اديله يرقد. قال له واضح الصح. قال له صاحبنا احنا والساوي يقبل قرده به اللي لص وواكل يا كامل وخالي الدنيا وهما قال له رئيسهم تاكل في الخلوه به اللي ما يظلم واللي ما ظلم ما هو خارج من حد به اللي ما هو مريوق على شيء. ثم لا تفهموا ولا ما هو داخل حد ما ظلم ما هو خايف ما هو خايف عدل العدالة وقيم من قدام وتكعد المبدي قال خايف من ناس ما رايق كرقاس طار كرقاه يعود لبناهم قحرة والله قاع بلا سروال أهر الصراق لا يشوف يدور الفضة الدان يشوفه دار يقول له قلت لك تعال الفوق هذا البناهم قحرة ما في خمسة لأول حد يروقوا الله يبارك فيك رقاه يلود إلا لواية بقمنتهاش ما في القمنة ما رايق حد. قالوا لقد عدلت فأمنت فنمت لقد عدلت فأمنت فنمت بارك الله عدلت العدالة افلش قلبك رقد بارك الله بارك الله يا سمعتوه يا الله كلها مظلوم يرتد الظلم يا الله اللي منها خاصته فرصة وعدم يا الله اللي منها موظف ينزاد في راتبه للعود قد يعيش به يا الله التجار اللي منهم ما هم التقي مولانا ويخلق المخالق ليلا ونهارا يا الله ينعدل بينه هو والمستهلكين ويخرس اخي اللايق بهم كاملين ويا الله العلماء المحقين يا الله يستشاروا يتم يصوروا عند اليجري ويا الله اللي منها عدل الظلم يا الله يحاسبوا يفطرن الدنيا ما يشوخ وناهي العون الرئيس والعون الوزراء والمسؤولين نقول والله يهدينا ويهديهم ويعيننا ويعينهم عين يردموا لنا ويجنب بلادنا من الفتن عن فتن والمحن وما ظهر منها وما بطن. هاي أماركم اسمعتوه بيالي نعرف واحد أمكم وارك رصهم لاني واخترت نقول لكم موقفي أنا بعد من القضية لعل أحد يسولني أني أديت إن شاء الله ما علي. هذا لي نشبر رئيس دور نقول له ونين نشبر وزير إن شاء الله هو دار نقول له ونين نشبركم الطوبة دار نقول لكم ماني من حد منكم ماني من ذوك ولاني من ذوك ماني مصفق لياك ولاني معارض لياك القضية قضية الحق وتو لا فهمتوه ولا ما فهمتوه وكامل كلكم يبلغوا الخوت وأصحابه إن موريتاني ما مقرنها ما هو العافية والفوضى ما تصلح لا للدنيا ولا للآخرة. لا سمعتوه تعود مادة كلها مسؤول وكلها ما هام ويظلم ما فيها اللي هام ويظلم إلى أنت مظلوم على يد شنك لا ترد الظلم توقع أن تفضل ما وبلدكم مسؤولون مولانا العافية وبلاد المسلمين وأنه يفرش عنا وعن إخواننا في ليبيا أن معمر القذافي يهدينا ويهديه والجماعة اللي معاه ينين يعرف الحق ويرفع عنا الوحل فيه وإلى عاد مولانا ما هو رايد به خير أنه يزيحوا في الدقيقة بعيدا أنه يبعدوا عن المسلمين حتى لا يسفك دما وحتى لا يسفك دما. هذا هو نصيحتي لكم جميعا يا عباد الله. ايوه نعم بسم الله نبدا على بركه الله. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. أما بعد فهذه السيدة من بابكو. أما بعد فقد كثر علي القيل والقال في هذه النصوص ومثلها وقلت وقلقت من ذلك قلقا أخاف منه على عقيدتي والعياذ بالله، وهي الرحمن على العرش استوى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. ينزل ربنا تبارك وتعالى يبسط يده يضحك يعجب، بل يداه مبسوطتان ومقاريد الأمور بيده، وأن الله يبسط يده حتى يضع رب العزة فيها قدمه يوم يكشف عن ساق. تبارك الذي بيده الملك. السؤال: ماذا أوجب الله علي حول هذه النصوص؟ وماذا كلفني الله تعالى به في شأنها؟ وما هذه الآيات؟ وما هذه الآيات؟ أم من هذه الآيات هي من المتشابه أم من آيات الصفات؟ هذه الأسئلة لعلمكم جاية من تيمبوكتو. ما شاء الله بارك الله. جايبها حد كاتبها مصي على أنها مثلا الشاكلالو من إخواننا اللي موجودين في تيمبوكتو، ذوك المسلمين الموجودين في تيمبوكتو. انتم سامعين الاسئله؟ الحمد لله فيها شيء جاي من مختلف بقاع الارض. سالنا الله يجعلها خالصا لي في وجهه الكريم مقبولا عندنا. هذا الاخ مولى السؤال قال على انه حاير ويخشى على عقيدته. من قدر من الكلام يسمعوا شيء من ايات القران اللي ظاهرتها متينه على العقيده وبعض الأحاديث. إن مولانا يعجب وإن مولانا يغضب وإن مولانا يحب وإن مولانا يأتي يجيء وإن مولانا ينزل وإن مولانا وإن مولانا مما ثبت في القرآن وثبت في الأحاديث. وقالوا إنه يختير ذاك الموقف اللي سلك رقاشهم. ويا كان من متشابه والله من الأشياء المتعلقة بصفات الله تعالى. كان الإمام مالك يكره وينهى عن أن يقرأ للناس ويبارك معاها في هذا النوع من الآيات وهذا النوع من الأحاديث. كان مالك قافل بابه، قال لأنه يشوش على عقائد الناس، يحيرهم وربما يؤدي لهم الزيغ والضلال. توحيد كامل جميع اللي يتعلق بمولانا. قال إن انه سميع يسمع، وقال إن انه بصير يشوف، وقال إن انه قادر، وقال إن الحديث انه ينزل في كل ليلة ربنا ينزل في كل ليلة الى السماء التحتاني كل ليلة، وثبت في الاحاديث ان ربنا يضحك لبعض عباده، وثبت ان ربنا يعجب، وثبت أن ربنا يمد يديه، وثبت وثبت وثبت. القاعدة شنو؟ أن كل مسألة ثبتت لك من قرآن والله حادثة صحيحة قول آمنت بها على مراد الله ولا أتكلم. آمنت بها لا تكذب لا تخلق لا تقول يا ما يصح لك ما هو فنك. قول آمنت بها على مراد الله منها. مؤمن بها ومصدق بها يا غير على ذاك المعنى اللي لايق مولانا واخبر فيه مولانا ولا نفسرها ولا نشرح. كريم ما تشرح ولا يهمك تتفلسف فيها تسلك ولا تهلك. وعند منين يهمك تقلبها على قلبك انك فاهمها وعارفها؟ ربما تشبه الله بخلقه فتكفر مع الكلمه. مولانا قال ان في القران بل يداه مبسوطتان، وقال تدريب أعيننا، وقال يوم يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يا ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وغير ذلك من النصوص. شنو سورها؟ نقولوا آمنا بها على مراد الله وصدقنا بها كما أخبر ربنا، لكننا لا نشرح ولا نفصل لأن الأمر يتعلق مولانا ومولانا ما يقدين عرب. الصدق بذل وصف به الله وصف به مولانا نفسه جل وعلا، والصدق بذل قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والسائل العدل يشره بندين يترون فهمها بقلوبنا. ربما أما اللي نتكركه بنا ليس كمثله شيء، إن مولانا قال أنا ما مثلني حد ولا عندي كيف ولا نقدر شبه بحد، ما دمت ما تعرف له مثل ولا شبه ما تقدر تشرح، لأن مخلوقي قد يوضح لا شيء يعرف شكله ولا فهمه. فلما قال لنا ربنا سبحانه ليس كمثله شيء، إنه ما مثله حد ولا كيفته حد، عجزت عقولنا فصدقنا كما جاءنا وفوضنا الأمر إلى ربنا في علم ذلك، نسلم ونصدق ونستريح. إلى قال أن استوى على العرش الرحمن، نقول نعم أخبر ربنا أنه استوى على عرشه، لكن دون أن نشرح ذلك. هو أعلم بذلك ونحن جاهلون لذلك، نؤمن به على مراد الله ونكيل علمه إلى الله ولا ندخل في أي تفصيلنا. هذا حدمكم اثبت عليه إن شاء الله، هو الذي كان عليه السلف الأمة، لا يدخلون في التفاصيل ولا يشرحون. بعد كامل افتلتونه هام يوضح كذا، أعرفوا أنه ضال مضل إلين يبدأ الكلام في النوع إلى عاد مسيد صيب المسيد. من خاض في هذا تفصيلا فهجره فإنه صاحب بدعة. لماذا؟ لأن الإمام مالك سأله رجل قال له يا مالك ما معنى استوى على عرش الرحمن؟ وني ما أسلك منه زمن مالك، ومالك ما يسافر عن المدينة إلا في المدينة، ومع ذلك تطرح لي الأسئلة في المدينة المنورة، معناها أن أرواقيه اللي تفو بيهم ما سألك منهم زمن. قالوا ما معنى استواء على العرش الرحمن؟ قالوا الاستواء معلوم، معناها الاستواء معروف في اللغة العربية، والكيف معناها ومعناه شرحه ما هو معناه يلي يتعلق مولانا وانا العقل ما يدرك مولانا. والسؤال عنه بدعة، حد يسول عنه نوع ضال. وقال حد الزر وقالوا يا من هذا مخلوا عنا واخلوا مرقود المجلس. وفي رواية انه قال وما اراك الا رجل سوء، ظاهر لانك رجل مخزي واخلوا عني الرجل. قال عمر بن الخطاب اعلم بان واحد في المدينة المنورة وانه لا يسولهم يقولهم قولوا لي معنى استوى على العرش الرحمن. اني ثبتت اخبار عمر بن الخطاب مشاله مرسول قال اقبالي مطيور جيبولي. إني جاء قالوا بلغني على أنك تصور عناس، قالوا الآن دورك يا أمير المؤمنين تقول استوى على عرش الرحمن معناها شنو؟ قال حد الزر قالوا جيب لي ثم قطوا شفت النخل، قالوا جيب لي عرجون. العرجون معناها الزوانة، هذا عرش النخل اللي يعود فيه البلح الأصفر اللي يعود مدلي من البلح، إن قالوا العرجون حتى عاد كل عرجون القديم عاد كيه الزوانة الله تيبس. قام يجيب لي عرجون القفل وعرش مانع دين، وجابوا عمر بن الخطاب وقف فوق رويسه وتم يخبطوا يخبطوا يخبطوا يخبطوا. قال له فهمت ولا ما فهمت؟ يقول له فهمت. من تدري يتصور عنه؟ يقول له ما تدري يتصور. ايوه. قال له مشي بداك عنك تم تصور عن استوى على عرش الرحمن. تموتوا من الليل ترى عدل لكم درس في النوع. يقولوا الصقاع دبوس ودقدقوا بها راسه وقولوا عنك تم تصور عن استوى على عرش الرحمن. حين يقول لك هاي العدد لما يتواسى يقول له انا على مذهب عمر بن الخطاب، حد لا يضلل الناس ندقوا بعد ما يمشي كعب صحاح. لا تستوفوا تبارك. ايوه تفضل. السؤال الثاني، هل صحيح ان من قال يا فلان اي يا شيخنا او يا جبريل او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج عن المله مستدلا بقوله تعالى فإذا ركبوا الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إذا ركبوا في الفلك، فقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والسلام عليكم وسامحوني يغفر الله لنا ولكم. هيا سيرة تنبكتو يفرفروا قدر ما تفرفير الفاصلة في موريتاني يصور عن من دركان رقاش يعيط من الصالحين ناس المعظمة كيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا جبريل، والله يا كذا، والله قاع يا شيخنا قالوا موريتاني هذه يا يا يا يا اللي معرمه موريتاني، فكان حد عدلها كافر. آه يوكاي سمعاهين قال له انت يا شدور تمعيط الحد ليش؟ إلى عاد ما اعتقد على انه أولا بعد خلص العلي عود ما قد تقرأ قاع سيكون وما قد تقرأ وجه الياسر في المسلمين. ونهينا أعطيكم مثال، كنت ذات مرة في بعض مناطق الداخل في نواليب ووجدت خلافا شديدا بين من يكفر الذين ينادون على المشايخ والصلحاء يا فلان ويا فلان، وطائفة أخرى من العلماء والله الفقهاء والله الخير يقولون ليس بكافر بل قاع طيب. ووجدت نفسي بين متنازعين وأردت أن أجمع الكلمة وأن أقول الحق، ما نسكت عن الحق واللي قديتم اللي نقضي عليه من الخلاف بين المسلمين الواسين. قلت لهم الصالحين خارجين ولولياء خارجين وعباد مولانا خارج ولولياء ما كلفتهمش، ومدحت الأولياء والصالحين ليطمئن أهل الخير إني لست من أولئك الذين ينكرون لأهل الخير خيرهم. فلما اطمأنت قلوبهم قلت لهم طيب الناس ينادون على الصلحاء يا فلان يا فلان شدور، قلت لهم حد عليه ينادي الحد؟ ينبغي أن تكون في المنادى عليه ذا لا يتعيط ويلا يعود في ذن المايا يعود السميع سميع ما يفوتش عقباه يعود مطلع يفهم الأشياء كاملة، وعقباك يعود لله يتعيط عليه قد يعدلوا له، وواحد يعود كريم وواحد يعود سريع لأن عنده عجلان لعلقات تمرقك الروح ما جاك وتيت العدد لهم من المائر مارا مارا يعني كفرت عليهم من هذا. قال واحد من أرواقه الكبار المتعدلين قال لي هذا لا مولانا، قلت له حد من اللي يعيط ما في ذي المارة لا يتبيع خرستك وقاع ما سمعك، والله من اللي عيط له قاع وسمعك يا غير ذا اللي الدور عنده ما عنده شيء، وبالتالي فرغت كريديك وفرغت ريزوهك على حد قاع ما يستقبل المكالمة. سكت أولئك وسكت هؤلاء وتوستراه الخلطة كاملة إن حد له يعيط ريال عود في دمار وعليه ما يفتح حد بكم فمه ما هو بيا الله يا ربي يا أرحم الراحمين. الدار الأرزاق قول يا رزاق، الدار الفتح قول يا فتح، الدار العلم قول يا علي، الدار الغيث قول يا مغيث، الدور الفرج قول يا مفرج الكروب ونحو ذلك. اسماء مولانا مغطية لك حاجاتك كاملة، تجبر حاجتك وتسلك لعاقيتك ولا يعلمك ربك. لا تعيط ما هو لرب العالمين، تو معايا ولا ماك معايا؟ من أراد النجاة والسلام والخروج من خلاف العلماء فلا ينادي إلا على رب العالمين. أما استدلالهم بذا ركبوا في الفلك والدعاء مخ العبادة وهو العبادة، هذا استدلال لا تناهي ناقشوه، الناس اللي تستدل به إلا مناقشة هي اللي تدعي لا يسلم لها. لكن أنا الليلة ما هام أن يفتح لكم الضب في ذاك، ينفي واحدين ما واحد منهم إلا يتعيثر ما قال يا شيخنا خالق واحد صالح من الصالحين قال له حد يا شيخنا، قال له شيخك العادي يزشي ما يعود يبط يريفي ولا رياح مشجر عليه وفمه ملام من التراب ولا يقد يتكلم. حد ينادي الله لرب السماوات والأرض لا فهمتوه. ولذلك كلمكم الحمد لله يعرفني ذي الدروس يحضر لها من دون تسمعون هذه الأشرطة، ما تسمعوني مرة قلت يا شيخنا أو يا فلان أو يا فلان ولا معناها اني مكفر الناس اللي تعيط يا غير اللي ندلها على الخير ونتبارك معها بالشر اني نوجهها للخير وكفرت وكفرت لك ما يعدل في المسلمين لا حد يتكيف يقد عود معذور عند الله وانت ما نكفاه لا تكيف لا سمعتوه ولا ما فهمتوه. ايوة طيب بارك الله فينا وفيكم. نعم رجل كانت زوجته حامل نعم تكلم مع أمها فقال لها مكانك حرام علي وابنتك حرام علي. وبعد وضع حملها بشهرين جاء يريد أن يراجعها، فما حكمه جزاك الله خيرا؟ وقال أنا حرام عليه ومن حرام عليه، أي وجاء يرجع عليها شدور يدور لحرام. هو لقيت مرة معلم ولاد خيمته قال لها عليه بلا حرام. أيوة أسوء لا قال عليه عليه بلا حرام، وريت لي بعدين يقول عليه بلا حرام وعليه الحرام. مخلوق يتم قاعد في الحلال يرى الصف ويشوف الحرام، قاس عليه يسلك. ولا بد من يقيس طبيب حد من العلماء ان يفحص كلامه ويعرف هو ايش مرصف وشور الحرام. اذا عاد مجنون يقول له قيس طبه الاخله، واذا عاد فايش في عقله يسقم له التورس، واذا عاد الله خانته العباره عبارته ما هي زينه يقول له ذاك الحكم. سمعت والله ما سمعت حد قال عليه بالحرام؟ هذا قيد راسه بقيد مانع، ولا بد انه تخرص كلامه ذا الهام وشنه لعل يعود قاع ما هم صح. اللي هو اللي كنا جبنا قال ان هذا السؤال اللي كنا راكم نقولوا قضيه حد حلال بالحرام انه جاي من فم قليته، والله فم لقليته. نعم تخطى سؤال اخر، معناها لابد من مولاي السؤال يقيس حد من العلم ويسول يقول له العباره اللي قال وروايته شوف يعرف طريقته شن. والحرام بعد ما اصلا الحرام يولد ويخلق عنده طفيلين قالوا الحلال. حرام الشاب يولد الله الجمره. ايوه تخطى بساعة الإجابة من يوم الجمعة. ما هي أرجح الأقوال في وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟ ما قد نقول لك لعل تعود لي تدعي على مدة. حضرت بارك وقال إن من الجمعة ساعة الإجابة فيها وقت كذا، لكن إذا لقاها طلع لقاها السيف وقالوا هذا السيف بالك لعل تعود تختار تستعمله، وهو مصنع لعل يبوص به واحد من أهله وقاع ذاك النهار. هو نين خفاها مولانا يا الله لا يكيس مع ذاك، لا يكيس في ذاك، ذاك يكيس فيه لا حد يتكيس. يا سمعتوا لا حد يتكيس. أنا قاعد توما سمعتوا قاعد السؤال ولا ما سمعتوا؟ قال إني نقول من وقت كبار اللي أقوى الأقوال أقوى الأدلة اللي معدل على ساعة الإجابة يوم الجمعة أقوى الأقوال فيها شنو؟ أصح اللي فيها شنو؟ هي مختلفة بين العلماء حوالي 50 قول. خمسين قول وهي قاعة أكثر من ذلك. وحدنا أعطاه سلاح وهو نص خايف لعل يفقع الليل على شيء. أيوة اسكت اسكت. وبالتالي السلاح ما ينعطى لحد ما معروف روايته شنو. وهذا كافي من الجواب حد بعقله. أيوة نعم تخطى. ما هي أسباب إجابة الدعاء؟ أسباب إجابة الدعاء ياسر، منها تقوى مولان لا إله إلا الله، حد نية تقى مولان يرود عاد معا. وكافي قال مولانا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مورهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، زادهم كريا قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال إن أمي إذا ما يتغير لا تبديل لكلمات الله. مخلوق إني يخلق عنده الإيمان الصادق والتقوى الحقيقي يعود عاد قنبلة. عاد يده بيد الله يغضب له ويرضى لرضاه وينتصر له ويعود شخص عاد خطير. ونين عود ما هو متقي مولانا ما يغرك ما يغرك. أسباب الأخرى يوكل الله لحلال يعود جاسوس أولاك وينطرهم الله من الجوسيس، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللحم اللي نابت من الحرام لابد من يذوب في النار. الله يبارك فيك إن شاء الله. إني توكل لقمة والله شقمة ما هي حلال أثر على دعائك. وهذا من الأحاديث 40 المزنة إن شاء الله نهجوها. مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. من حاله يستجاب له هو مصرج من الحرام حتى دراعته اللابس ماهله نيمروه القاعد قاصره ماهله الفراش اللي عنده ماهله نعايله يحفت ويمشور المسيد ماهله جاي المولانا يتقرب له بشي ماهله هذا هو الخصو بذاته. كذلك قلة العاجلة حضرت لي يطرم مولانا ما يعجل لأنه من موجبات تأخير الإجابة والله قاع الحرمة طرم مولانا متأكد أنه دور يعطيك يا غار لا تعجل لا تعجل لأن العجلة من موجبات الحرمة اطلب وفوض للملك أخبره هو مصلحتك ورعا لا تعجل لا تتعاقم عليه لا تدعي على بشي ظلم شي كامل ظلم لا تدعي به لا إله إلا الله إن تدعي على حد ما يستحق يرتد دعاء إن تدعي برواية له تقطع الأرحام يرتد دعاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وأشياء كثيرة جدا فإذا دعوت بالأسباب المطلوبة وبالآداب المعروفة كان جديرا بك أن يجاب دعاءك ولا اختل هذا يعود دعاءك متعرقل إلا إذا تفضل الكريم يكم رد خارج عن قاعدة غير هذه آداب وتلك شروط سمعتوا ولا ما سمعتوا بارك الله طيب وحتى من أسباب الدعاء إجابة الدعاء حد يغير المنكر لا إله إلا الله حد يأمر معروف وينهى عن المنكر بصدق وإخلاص في العادة نين وضيق عليه ويسأل مولانا يتكركر الحال ولذلك ذكر مولانا عن نوح عليه السلام إنه نين الضايق من أمته وتباركوا يهدوه لا يقتلوه وهو مفوت فيهم 950 عام ينصار 950 عام هو يبلغ عن مولاه وباو يسمعون ادعى دعاء الطرطق للسماء والتراب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر زجروه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ما فيه نبي جاب له مولانا معجزة يكون تعود في التراب في الغالب والله بين السماء والتراب إلا نوح قران له السماء والتراب فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء عاد السماء يصب التراب تتفجر إن عاد الكون أيوة ومتحى يلي على وجهه الأرض كامل متحى ما بقى مخلوق يحرك على وجهه الأرض بهذيك ضربة مولانا ما بقي طير ولا نملة ولا بخنوص ولا خنفوسي ولا أي شيء يدب بين السماء والأرض دعاء غطى بين السماء والتراب فرق الكون فر ما بقى سالك ما هو اللي معاه في السفينة هو اللي قال دعا ربه أني مغلوب فانتصر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء هذا المرض أنا بتشكيفته قال وهي تدريبهم في موج كالجبال الماء يتكتك تراعي في فوقك تحور في ظهره كانه كدية أمر غريب موج كالجبال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حد ما مستثني مولانا ما قد يسلم الدليل على أن أمر المعروف أنا عن مكرم الموجبات إجابة الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يعني يعقب يقول أولاد وصلحاؤكم فلا يستجاب له يريد يدركم تغير المنكر وتأمر بالمعروف والله يعجب ايش عليكم اليوم اللي عودوا الصالحين يضرع المولانا مردود دعاء. الله يبارك الله. وفي رواية اخرى قبل ان تدعوه فلا يستجيبون. معناها ما امر بمعروف ونهوا عن المنكر سابق تعودوا تطلبوا مولانا ما هو مستجاب. طبعا معايا ولا ما فهمت؟ تبارك الله. ايوه طيب. امرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة هل تصليها إذا تطهرت الماء؟ نعم. امرأة بكين ادخال الوقت تمكن الوقت يشاهل حي كانها تقضي ذيك الصلاة ذاك الوقت ما تصلي يدفن تطهر وين تطهر تقضي ذاك الوقت. تبارك الله. نعم. هل المال الذي يواسيه هل المال الذي يواسي به بعض الصالحين أهل الميت عند وفاته هل يلحق بالتركة أم ماذا يفعل به؟ حد مات المال مات رمال. لا إله إلا الله. لكن إن أعطى للناس إن يموت منهم ميت إحسان عليهم وروى ذاته إحسان على أهل الميت ولو تركة. لا إله إلا الله. لأن التركة اللي كان مال كل ميت سابق يموت وما جاء من المال بعد موته لا يعد مالا له وبالتالي ليس التركة. نعم. هل يجوز تشهير النكاح بضرب الرصاص؟ والله ما بدنا يتعدى العرس كان هدي تشهروا بالمدافع تخبط الطعماء والله. الله اكبر. تبارك الله. يا غير يقعدوا الرجال في بليده وحدهم وياكلوا نينيه فتروا ويقعدوا العليات في بليده اخرى ما هم متخلطين وياكلوا نينيه فتروا ويتم التعمار والماء التعمار والطبول يتعايض يا غير الواعر لا يخلق الاختلاط ولا يخلق التبذير إنني يندحسوا من هذا خارج من أروقه اللي جاي دور الزنا اللانيني يشوف الرجال وحدهم دور يطير له وطاشين قاع بيالي وما هو جاي النكيل هو جاي مخزي ولمرة الجاي يما اللي دور التبرج إن يتقد الله مع العيال دور يطير له العرس ذوك اللي هرسوا دور قاع يطايروا عنه والناس اللي مطابقة هامة توكلوا ترجع لهرها دور قاع يقل عليك انت الصايم وتجبر لا مدق ليلة ويعود قاع قاعد تعشيها وما داري يطبق الشريعة يعطي مولانا قاع يخف علي الصاير. ايوه نعم. ما هو حكم رجل ذهب عن زوجته حامل ووضعت بعده حملها الذي ذهب عن هذه ثم حملت ووضعت وزوجها لم يأتي؟ هذه مسألة مولاها الشاك هذا مولاها عاد شاك في زوجته ويا الله يتحقق المراني تعود عفيفة ومعروفة بالطهارة ما تتهم يتكاي السرقات ولي تعود معروفة بخسارة الأخبار كيها الراجل مخسور أخبار المراني تحمل وتنفس توضع حاملها ورا زوجها إلا إما قالوا موريتاني إما خسرة معناها الشاك راسها انها مازال عالق بها ذاك يخرص اذا عادت هي براتبه لا يتام ولا يحاسبش ورا ذلك من ثم جابت ولد عاد مولى زوجها الشاك فيها يقيس القاضي. يقيس القاضي به للقضيه عاد داخل الظلمه ولا بد من يفتش عنها وباب الله هي زانيه وكذا وهو زاني لكن الشريعة ما هي قابلة تفتح بابه لا بد من يحقق فيه إذا أثبت أنها الزانية ذيك مردة متفاصل سمعتوا يا الله ما فهمتوا لا يكايس لا يكايس فيها كنين يتحقق رجال أي وانا هل يوضح لنا هو حمل مرتين أنا ما ندور حد يستوضح خلي هذا السؤال وتوقيتوا بيك الطريقة لك خلوا الكلام اللي قالوا لي كلام تلها تتكلم أكثر سكت. نعم. مجموعة من النساء والرجال عندهم ما يسمى بالكيس وكل يوم يضع واحد منهم مبلغا معينا ويقسموه عليه فترة هذا الكيس خلوا الكيس لا تفتحوهن لكياسه موريتاني ما قادة تنقلع عكفته لكن الفترة جوني واحدين عندهم كيس في الشركة وعليات عندهم كيس وهرتكسي عندهم كيس والكواسة عندهم كيس وطلاب العلم عندهم كيس وواحدين اخرين الناس اللي ساعدوا المرضى عندهم كيس وهذا اللي هم يتني من الاكياس ما ينفع فيه ما هو تشكلوا لجنة من العلماء ولا هي متخصصة في ما هو الاكياس. بكثرة المشاكل. الله يبارك فيك. ولا متفاصلة لروايته ولا بد من العود. جاب الوقت مولاه نتأمل في كلامه كي نعرف يا كانوا متفاصل منين يوقع. ايه وانين يجيني واحد من مار ويقول لي احنا كيصنا بعد نعدل له كذا، يجيني واحد اخر يقول لي احنا بعد كيصنا ما ياك نبدو عندنا كيص ما اللي شكله كذا ونعدل له كذا ونظامنا في كذا اصبح ما هو طبيعي. الا خلوا عني لك يا صنين عود جابر لهم الوقت. ايه ونعم. ما هو ارجح الاقوال في المني، هل هو طاهر ام نجس اذا كان على الثوب؟ المني، المني هذا اللي يخرج من الراجل ومن المرأة اللي تعود مثل حارك الشهوته كي كان يجامع زوجته متخلط مع زوجته مثلا، داخل يخرج منك وقت الجماع والله في الرقاد. لكن قالوا المني بالنون المني جو، لكن الماء هو اللي خلق الله من الإنسان، خالقين أميهات يأخذوا من مخلوق من الإنسان، هذا ما خلق الله منه شيء. وخارج أميها إن قالها المني هي المخلق من هذا البشر. هذه أميها إن قالها المني اختلفوا فيها العلماء من عند الصحابة، وفيها حديث فهم العلماء لها متعارض. طائفة منهم قالت أنه طاهر، طائفة منهم قالت أنه منسس. ذوك اللي قالوا أنه منسس هو مذهب مالك المشهور، مذهب مالك المشهور فيه قال الشيخ خليل ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرش، هذا نص خلي. تبارك الله عادوا جايبوا حاسبوا مع النجاسة. طائفة أخرى من العلماء قالت أنه طاهر، وسبب اختلافهم تعارض الأدلة وظاهرة. طائفة أخرى قالت أنه طاهر، الدليل اللي قال أنه طاهر هو مسوني ما يدور قاع شرح الأدلة. أنا اللي عدلت لكم كض وطوف، قلت لكم بعد قاع يم من خلاف، ولو عاد الوقت متسع أنا أعطيكم شي من أدلة واللي طهروه واللي نسوه. يا الوقت ما هو متسع يعني. خلاصة القول اعلم اللي قلت لكم المشهور والمعتمد في مذهب الإمام مالك العندل هو أنه نسس حد بقاع للباس في طهره، وإذا صلى به صلى بنشي من نسس، ولا مس بليده منك يرتك طهر، هذا هو هو مذهب مالك ومشهور. الاخرين قالوا انه طاهر، الى مس لباسك ما عليك الطهر، والى طهرت وما تخسرش طهر ما هو منسس. سوني ايهما ارجح؟ خالق شين قالوا الخلاف العالي، وخالق شين قالوا الخلاف النازل. تبارك الله. وش من الوجه يقول لك مختلفين في العلماء، وكلمه الاختلاف ربيط الراس. الاختلاف اللي ضعيف ما يورط ما هو اكبر من قدو، والخلاف اللي متجاد ادلته كيه قرون البقره متناطحين ما تعرف كيف توخذ معهم وتسلك. بارك الله فيك. لابد لهم من حد متبهر يعرف لكي هاي الاقوال متشعلين. وهذا الخلاف خلاف العالي، الخلاف الذي تتكافئ فيه الادله وتتناطح، ما يجيب واحد دليل ما قابل الاخر بدليل بنفس القوه وبنفس الوضوح. بارك الله ما شاء الله. وعليه قلت لكم المعركه ومثال مثال تلقاها اطرح الماده شمن الحا، قالوا له اي ما هو لماس، قال له مو هو اللي قد ينتش منه ينتش، وانا ما عندي موس قاد نقطعوا لكم به. بارك الله وكلوه والله خلوه. بارك الله. المساله قويه وقلت لكم مشهور مذهب مالك العندل اللي يفتوا به علماء منسس. نعم. هل الإنسان في القبر يسأله ملكان في آن واحد أم كلهم يسأله على حدة؟ يريد تفاصيل ذلك جزاكم الله خير. أنا قاه من القبر كانوا يسولوه بليدة واحدة، والله ما يسولوه متفرقين. لا إله إلا الله. اللي أكيد واللي لا خلاف فيه خارجين واحدين ما يسولوها، ما يدخل عليك ملك السؤال قاع اصلا، وخارج اللي يقلوله في الاسئله يطرحوا ليه الا شوي وخلوه، وخارج اللي فوتوا حوالي 40 يوم الليل والنهار متتابع لي السؤال 40 يوما هي اشد ما ياتي عليه الميت في قبره. يمضى عليه 40 يوم وهو لا يستريح في ليل ولا بنهار. ورأيك يبدأ ملف ويتفاصل. شد فترات الميت 40 الأول. كونهم يفاوتون وكونهم كذا لا ما قطريت فيه. ولا قاع مترتب عليه. كان واحد يسول ويحنيه لوحة. أيهم هو اللي يطرح من ربك وأيهم يطرح ما دينك. هذا النوع من التوطية مخلوق من الساعة اللي غمض تغمض الموت يدخل في دولة أخرى ينقال لها الآخرة والآخرة ما قاد يفهمها عالم ولا جاهل ما مشبور عنها ما هو كلمة طاحت من فم النبي صلى الله عليه وسلم قالها للناس هو وحده لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول حد ثاني ما عنده شيء ثاني ولا عنده شيء يعور عليه. نعم. ما هو اللفظ الدال على الظهار وهل ينحصر على أنت علي كظهر أمي أم أن هناك ألفاظ أخرى؟ يسأل عن الظهار اللفظ الكبار اللي ظهار. الظهار ما معناه؟ ألقاه يتبرم على زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي. عينها وقال لها ظهر وقال أمه أرانك عدت علي كيه واهر أمي والله أنت علي كواهر أمي. هذا لفظ صحيح صريح ينقال له في الشريعة الظهار ومولاته تحرم على مولا خيمتها إنين يفوت يعدل واحدة من هذه الكفارات مترتبي يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إنين هم يرجع لها إن قالوا لا بد من تعتق رقبة والله تصوم شهرين متتالين والله تطعم 60 مسكين ترتبهم بالصورة الجاوب يا الحزن ما مقبول منك ترصف واحدة شهور الأخرى عند منين تعدلها وهيك الكفارة اللي قال لك مولانا تعال المولاد خيمتك وما زالت في بلدها ولا تعقدها ولا تجيب لها ولي ولا تعطيها صدى لكن تحرام عليك تمسها يعني تعاقب للعقوبة بيك للكلمة القلت وارجع لمولاد خيمتك واستغفر مولانا من القلت استغفر مولانا به اللي قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فلما كان منكرا وزورا عد تستغفر ومن أجل أن تحل لك الزوجة عد الوحدة من الكفارات وارجع زوجتك ما تزال في مكانك وسابق تدفع واحدة من الكفارات على الترتيب ما تمسها ما قدرت فيك النار حرام عليك منع هي فيك الأرض وانت فيك الأرض بارك الله. هذا إن قال له ظهار سول هو من دركان ولا قالها بعبارة أخرى ما هي هذا كيف قال أنت علي كأمي أراني حتى علي كأمي أظهر ما اسمه والله قال لها أنت علي كأختي فلانة شبهها بمرأة ما تبيح له ما يجد زوج به بارك الله فيك. هذه معارك بين أئمة الاجتهاد 24 واحدين قالوا أي كلما شبه زوجته بمن تحرم عليه دائما كان ظهارا بارك الله. قال الطائفة من العلماء ولا هي أسلم أنا قالوا لي إما يذكر ظهر ويذكر أمه هذا ما هو ظهر إلا قال أنت علي كأختي والله كظهري أختي والله كبنتي والله كخالتي والله عمتي هذا ما هو ظهار قال مولاد قالوا الخلطة الأخرين كل من شبه زوجته بامرأة لا تحل له أبدا فهو مظاهر ولو لم يذكر شيئا من تلك الأمر بارك الله لا سمعتوه ولا ما سمعتوه أيوة أيوة توخى أسرع أسرع الوقت انتهى حكمنا هذه مجموعة من الطلاب يقولون أنهم يستأجروا بيوت للدراسة ودائما هاي البيوت من المدخل فيها يعود مصروف مدخل عن طريق ما شرعية من درجة كان صح بالطهارة ولا ما تصح أحد من الموريتاني يسولوا كانوا يقدروا يطهروا قال ما يسولوا كانوا يقدروا يشربوا منه وإذا غلط تاني تشربوا مها ماهلا لا تنسوا ذلك تنقول لكم عودين يقول يا ربي إن قال له أنت شربت مها ماهلا لأن شراب شيء ما هو لك يمنع الإجابة. علم الماء هو مشرع مدخر بطريقة ما هي شرعية. إلى ود الحدر ما هقريت والله من هو يشرمه ويرعى من ذا الماء هو بهل يأثر على إجابته ومختلف صلاته كانها باطلة. شبن الطرام ما هي لك لا تصلي فيه. كون العاد طرد قاع أصلا مفتوحا ما يحد حتى قاع يرتش من هذا الصرج. هذا الصرج اللي ينصب قدام وحدي إلى قديت ما تقبل من شبن التراب للتيم ومواسيه. كون العاد شوي من التراب قليل عادة النوع ما يسول عنه إلا أنه يترك لأن عرف المسلمين أن النوع الحقير لا يسأل عنه. شي كامل ما هناك لا تقعد فيه ولا تلبسه ولا تشربه ولا تتمتع به. دار ما هي لك لا تصلي فيه المولى. معنى ما هي لك شره كما صروقة ما هي لك. ما إلى عاد الواحد آخر غير مستبل لك فيه صلي قبال على طول عاطيك لا لا حرام وصلي. قالوا واحدين من صلاتك قاع ما تصح. قالوا واحدين تصح يا غير تعود عاصي يلي بليده ما هي لك. بارك الله فيك مولانا. نعبد الله بشي صافي وشي ما هو صافي ما ينعبد به مولانا. انتم يا قاعد فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب. السؤال الاخير حول التدخين هو حرام ام مكروه ام متفق على حرمته؟ الدخان ما قط بعد شير على رقاه ما طرصت من وقف ما تعدى الله من الدخان ما طرص من واحد بذلك. أخوي اف بعد الدخان ما عرفتوا لي جاي من مني جاي من شهر الكمي. وعليه خلوا الكلام كان في الزمن الماضي اختلفين العلماء اختلاف مانع في قضية كان الدخان حرام منعا والله ما هو حرام. كان حد يقدر يكمي والله ما يكمي. وفي زمننا اليوم أدلة الحرمة بعدد نجوم السماء. لا إله إلا الله. حد اليوم يدوش من راسه بلاه مولانا بأنه كماي. يا الله يتوب المولانا بالعجل ويترك عنه الدخان لا يهلك والعود قاتل للنفس. لا إله إلا الله. يفسد ماله في شماه الدنيا وله الآخر. لا إله إلا الله. وفي شم الأضرار لو أنه ألف فيه كتاب إلى أسره الكماية يمدحوا الدخان أقبل أن تجيب لهم تاليف الله من ضرر إذا هو لك تعدل فيه كتاب الله من ضرر الدخان. أقل اللي فيه ما يعود مخلوق كما يسركون السنة يهدروس. وقل اللي فيه صفار العيني. وقل اللي فيه إن يتخمر فيه يأديره الجاشوش السل. ومولاه ما يجد يضحك ما جاءت الآخرة قال الجاشوش وجف ولا يقدر يدفع على قيار عنده ما يبرك قاع واقف نفسه وقالبه قيار عنده ولا يقدر يتلاوص مع رواية ماذا هو لك هو جاشوش ومهرود ما تصال. ولا تنتهي أضراره ولا فائدة فيه. وذوك اللي قالوا على أنه يرضي الناس وعلى أنه تنقبل به الأخلاق وأنه ما كذا أنا حد يدمدم الأحكام اللي في قبيض الأخلاق لأنه ما يستحق جواب. واحدين من فقهاء موريتاني يحلم عنه وعنهم إن قال لي قاع عنهم يقولوا هو شبينه هو والسكر إلا إذا عاد يضر حتى السكر مولي واحدين محالي فيهم هو شيء بأصله حلال كيف يقاس على ما لا أليس أصله حلال. هذا قياس إبليس. إبليس اللي تلاه يقيس قام يرصف وشاب شي قاع يضحك العجول. الشيء اللي نعود أصله حلال ما ينقاس عليه رواية ما نناقش. السكر ما قطع علماء ناقشوا حليته يا غير اختلفوا في الدخان فكيف يقاس المتفق عليه بالمختلف فيه. هذا كلام لا يصدر إلا من أحمق أو جاهل أو متعنت. والله أنتم أنا ما أكون فاهمين. وهذا بعض الناس اللي يقول لك هو ما يخسرش إذا قال عند الكمال حد كمال ما تلاقي قد فر يفتح خمه في حق. يا غير بعض الغريب يعود الطبيب يكمي ونسوله عنك يقول لك تفو به مضر. الطبيب ياسم الأطباء أشبه من فقهاء ليكموا، الفقيه ليكمي هام يقلب لك الأحكام، والطبيب ليكمي يعود هو من نفسه يكمي، ونستولي يقول لك محالي محالي دراسات عندنا تقول انه خطير. دوالك الطبيب قاع اتقال الله واصدق من العالم الكمال، وهذا كافي من خزو. اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايوه. طيب انتهى الدرس، خلوكم في مكانكم لا تحركوني، ان شاء الله هنا اعلن لكم عن الدرس القادم. ما رشين سكتير. شوفوا ليلة غدا إن شاء الله ليلة الاثنين ما لكم ضابطينها، والله ليلة الاثنين تخلطت عليكم يعبيكم الراحة. ليلة الاثنين غدا إن شاء الله نزلنا لا ماشيين مع طريق ملح، كل منطقة اللي السنة الماضية ما جيناها قاع يكون شوي، لأن هنتبوا مع نفس الاتجاه اللي كنا قابلين في ليالي الاثنين الماضي. اللي منكم كان يتابع معنا الدروس واللي منكم جديد لقنوه لقنوه، خارج من الوقت اللي لقن كيل ميت لانه ما كان قاعد في الجو. قضوا طريق ملح، ما راكم تعرفوها كاملين، قدروه الماشي من عند الرابع والعشرين ماشي تم لقاها على وجهه ماشي مع قدروه، ولا يتموا ماشي معاه ماشي. والمارة انه نقول لكم خارج الشيال معروفة ثم أصلا على هاشي القدرو، ناس اللي منها قطوا خلم ثم يعرفها، ما هي القيسين لا يتموا ماشي مع قدروه لا تطرصوه، والواعن اللي يتموا قاضين قدروه إن هما لكم الوقف وقف على الشارع دور عامر، وبعض الوقف يعود واقفين على هاشي القدرو إن شاء الله تعالى. إني شوف فرقها الوقف واضح فيهم منهم الناس اللي تسهدي الوقف القيسين المسي وقفوا عندهم. سكتير سكتير الرابع اللي منكم لا بد لهم السكتير يديروا في اعراض يقوم سكتير اربعه، انا قاعد سكتيرات هون يربطوا راسي والمناطق كلها عنده مارة لا يتم لقاه ماشيين يسوى يقول لهم ها سكتير اربعه، يقولوا له ايه يتم صابر ان له هو له فوق، ولعل قاعد الفور ما يتفاصلوا درس برا بقي الحمد لله يوقف على الشارع كي مورنا قاعده ندور ودور نقولوا له الباقي يعودوا موقفين على هالشيء تقدروه ان تشوفوه موقوف انتبهوا وقفوا انتم دور يدلكم ينعتوكم نسي دي المارة ما لها واضحة ولا طريق ملح لا يبقى حجمكم ما كرداك الخط اليوم ويتم ماشي ان شاء الله على وجهه ان شاء الله هي الاشارة ان شاء الله تعالى لما لكم فهمتوه ارعاوني الصا من واحدين منكم الدرس الماضي بتلقن لكم نقول لكم ليلة الحد اللي دونها واحدة الا نسات الحد المتوالية شاو واحدين منكم اللي المسي ونعات ليت ثلاثة واحدين قاسر مسي دروخة انتم فيكم واحدين اللي المور في المارة يلقفوا في المارة اخرى قاع من الرز عودوا ضباطين واحد يتم يصنة للكلام ان يضبط اللي ينقل بارك الله فيك سمعتوا يا والله لنا اختم الدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد كما ينبغي لجلاله واشفاع عظم السلطان وصلي على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا أفرط اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا أفرط لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ان شاء الله استعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا عدوا الا كفيته ولا مرضا الا شفيته اللهم لا تترك لنا حاجه حوائج الدنيا والاخره الا اعطيتها لنا وباركت لنا اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره وان تعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا ودعا الولينا اللهم أجرنا من جميل علم اللهم أجرنا من جميل علم اللهم أجرنا من جميل علم عافنا اللهم من العز والكسر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.